قال بعضي الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ومضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب نظرة في الحق واعتماد الحصار، ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأتباع الأول لأنه أحقها وأصدقها ولأنهم باينوا جميع البركة في أصول العقائد، ولأنهم جادلون بالنجاة بأنفسهم، ولأنهم أخذوا دينهم على الأئمة المعصومين، وهذه حكاية لفظ. عليه السلام. هذا حكاية لفظه، حكاية لفظه يعني هدف مختصر لألفاظه التي قالها في كتابه اللي هو منهاج الكرام. نعم، قال الرجل رجع الشيخ الإسلام ثاني يجيب نصوص كلام. نعم. قال الرازي يعني هذا مضمون كلام ابن المطهر الحلي هذا في كتابه من هذه الكرام سطورها، ثم يأتي الشيخ الإسلام يجيب الفقرة من كلامه بالنص ويرد عليه. نعم. قال الرازي أنه لما عمل قدلية بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت أنواعهم بحسب تعدد أنواعهم، فبعضهم ظلم الأمر لنفسه بغير حق وبايعوا أكثر الناس للدنيا، كما اختار عمرو بن سعد ملك الريح ملك الريح أياما يسيرة. طبعا قوله هنا قوله فبعضهم طلب الأمر لنفسه يعني أبو بكر الصديق بغير حق، يكون ما له حق في هذا، فبايعوا أكثر الناس للدنيا، أن أكثر الناس اللي بايعوا أبو بكر إنما بايعوا للدنيا. يقول مثل ما اختار عمرو بن سعد ملك الري أياما يسيرة. نعم. لما صير بينه وبين قتل الحسين مع علم، يعني قال له تقتل الحسين علشان يجعلك يعني أمير على الري. نعم. لأن من قتله في النار، واختياره ذلك في شعره حيث يقول: فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمر على أمرين، أترك ملك الري ملك الري والري بنيتي بنيتي أم أصبح مأثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب ملك ملك الري قربة عين. وفي قتله يصر وما تفد من قتله فيها النار، يعني حقيقة وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولكن ملك الري قرة عين. هذا منسوب إلى يعني عمرو بن سعد هذا فيما زعمه، وأنه اختار أن يقتل حسين وتملك الري ضده ري هو مناطق في مناطق العراق وخليه يروح النار يروح النار. هذا كلامه، وإن يعني الصحابة فعلوا هذا، أن الصحابة فعلوا هذا، أنهم خلاص أبو بكر أخذ الملك من بعد الرسول والتسلم النار النار. نعم. وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعة، فقلده وبايعه وقصر في نظره، فخفي عليه بحقه واستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال البصر. يقول لك بعضهم اشتبه النظر عليه وقلد غيره وما عرف الحق ومشي أعطي شهادة، بس لما كلام هذا المنجس الحلي هذا مشي بجهالة يعني مع مع اللي اتبعوه بدون نظر وبدون فكرة. نعم. وبعضهم قلد الرسول في المسجد ورأى الجنة الأخيرة بقلبها فتابعه وشغل كل مشوا يعني في زعمه وتابعوا بكر فمشي وراه. وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى: وقليل من أرحم وقليل من عباد الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له، هذا يعني عنده بعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وباعه الأقلون، هو يعني علي بن أبي طالب أنه طلب أن يكون إمام ولكن قليل اللي بيعه. كل هذا من الكذب والإفتراء. نعم. قول: وبايعه الأقلون الذين عرضوا عن الدنيا وزينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقدير، وحيث حصل للمسلمين هذه البلية يجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنسان وأن يقر الحق مستقرا ولا يدوم مستحقا. فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وانما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع بوجوه هذا لفظ يعني هذا اللفظ هو لفظ ابن المطهر سوف بعد ذلك يأتي شيخ الإسلام يرد على هذا الإفك والكذب. نعم. فيقال أنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف وهذا من أعظم الكذب. نعم. فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة. ما كان فيه ولا واحد من هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها. يقول كان الصحابة على الرسول أربعة أصناف ثم هذول التي ذكرهم. هذا كله كذب، ما كان في الأربعة وكذب ولا واحد فقط من هذه الأربعة الأصناف، هذا كله كذب، أعظم الكذب. نعم. فضلاً عن ذلك ما فيه أحد إلا من هذه الأصناف. إيه فضلاً عن ذلك ما فيه أحد إلا هذه الأصناف فقط. يقول ولا واحد كان من هذه الأصناف، فضلاً عن ذلك كلهم هم هذه الأصناف. نعم. إما طالباً للأمر بغير حق أبي بكر في شأنه. نعم. وإما طالب الأمر بحق علي في سعره. نعم. وهذا كلام على علي رضي الله عنه وعلى أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أبو بكر ما طلب الأمر نفسه، ما حصل هذا. وكذلك كذب على أبو بكر الصديق، فإن أبو بكر الصديق ما طلب الأمر نفسه وإنما بايعه سر الصحابة. أما هذا زعم أن علي كان يطلب الأمر نفسه وأبو بكر طلب الأمر نفسه، كذب في هذا وفي هذا. فعلي ما طلب الأمر نفسه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ما طلب الأمر نفسه. نعم. فلا علي طلب الامر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا ابو بكر طلب الامر لنفسه فضلا عن ان يكون طلبه بغير حق، وجعل القسمين الاخرين مما مقلدا لعلم الدنيا. القسمين الاخرين هذول القسمين الاولين عنده، واحد طلب الامر لنفسه بغير حق، واحد طلب نفسه من نفسه بحق، وهذا كذب، لا ابو بكر طلب الامر لنفسه ولا علي طلب الامر لنفسه. أما القسمين الثانيين اللي هو قالوا هذا كل الناس كتب أربعة أقسام. نعم. إما مقلدا لأجل الدنيا وإما مقلدا لقصوره النظر. جعل الباقين مقلدين، واحد مقلد لأجل الدنيا، واحد مقلد لأنه قاصر النظر. نعم. وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبع، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا للهوى وعارضوا الخير. والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة والسلف والأخلاق، بل فيه الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم. وعندما مرنا يقول أن أهل الإسلام قد أمروا بأن يطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يهديهم صراط مستقيم، صراط الذين أنعم عليهم أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم، اللي هم اليهود من يعرف الحق ولا يتبعوه، ولا الضالين الذين ضلوا لأنهم ما عرفوا الحق وضلوا فيه. فالمسلمين يطلبون هذا. الشافعي قوله بأن الصحابة كلهم هم أشرف الناس، يعني حقق الله تبارك وتعالى لهم هذا، يكون الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو قد جعل الصحابة كلهم يا إما ناس مغضوب عليهم يا إما ضالين، وليس فيهم أي واحد مهتد، لأن عندهم أنهم ناس فقط يعني أهل هوى فحصل الحق بيت، والذين اتبعوه يا إما عارفين الحق وما مشوا فيه راحوا مع الباطل لأجل الدنيا، يا إما ناس جهال مشوا فيه. فجعل كل الصحابة كلهم أنهم كلهم يا مغضوب عليهم يا ضالين، وليس فيهم شخص مهتدي عرف الحق واتبعه. نعم. وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغير، لكن الغير أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى. أغلب على النصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالكذب والحسد واتباع الهوى والغير وإرادة العلو والفساد. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. وقال تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا. وصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: الرهبانية التي دعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما دعوها حق رعايتها. وهذا مبسوط في غير هذا الوقت موضع، وقد نزه الله تعالى نبيه عن الضلال والغي، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فالضال الذي لا يعرف الحق والغاوي الذي يتبع هواه. وقال تعالى: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. فالايدي القوي في طاعه الله، والابصار البصائر في الدين. وقال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كان الصراط المستقيم لا بد فيه من العلم بالحق والعمل به، وكلاهما واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بالله. وهذه الأمة خير الأمة، هي خير الأمة. شايف الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا لابد أن تكون من عرفة الحق واتبعه. أما أن تكون هذه الأمة كلها يا ناس عرفوا الحق ولم يتبعوه، يا ناس لم يعرفوا الحق واتبعوا الباطل، بل الأمة كلها على خطأ. وهذا الذي قاله هذا الخبيث هذا ابن طاهر، هذا قال ان الأمة كلها انما كانوا يا ناس عارفين الحق ولم يتبعوه، يا ناس ضالين عن الحق. جعل الأمة كلها خارجة عن الحق عشان يكونوا من طريق المغضوب عليهم والضالين. نعم. وهذه الأمة خير الأمة وخيرها القرن الأول. كان القرن الأول أكمل الناس بالعلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء المفترون وصفوهم بالعديد إذا هؤلاء المفترون، هذا الكذاب، هذا المفترون يعني بهذا الذين قالوا هذا، وصف الصحابة بنقيض ذلك. وصف الصحابة أنهم يا إما كانوا مغضوب عليهم ضالين، عرفوا الحق ولم يتبعوه، أو كانوا ما عرفوا الحق و نعم. لأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه، كما يزعمونه في الخلفاء الثلاثة. الخلفاء الثلاثة اللي هو بكر وعمر وعثمان وخلد والقنعان، فيهم حق لكن ما اتبعوه، وجعلوهم من المغضوب عليهم. نعم. وجمهور الصحابة والأمة وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق، بل اتبع الظالمين تقليدا لعدم انتظارهم للمفضي إلى العلم، والذي لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه. هذا كلام في الصحابة. نعم. وادعى أن منهم من طلب الأمر بنفسه بحق يعني علينا، وهذا مما علمنا بالإقرار أنه لم يكن معلوم بالإقرار أن علي لم يكن الأمر بنفسه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الأدلة أن علي مثل الأمر نفسه، هذا كذب على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها رقاب ضالة بعد نبيها ليس فيها المهتم، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير منها. نعم. تكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، بعد ما نسخوا وبدلوا يكونوا خير من أمة الإسلام. هذه أمة الإسلام التي منحها الله تبارك وتعالى، هذا اعتقادهم، هذا الخبيث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنهم قالوا كما قال تعالى عن القوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهتدون. نعم، لأن أيضا من قوم الله شاهد أن من قوم موسى بعد النسخ والتبديل أمة يهدون بالحق وبه يهتدون، أما هم قالوا لا أبدا هذه الأمة ما كان فيها مهتد. كلهم كانوا كفار بعد وفاة الرسول، كلهم كانوا كفار إلا ثلاثة أو خمسة. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن اليهود والنصارى اختلفت على أكثر من 70 فرقة فيها واحدة هذه، وهذه الأمة على ما يبدو ما ذكروه لم يكن فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمة تقوم بالحق ولا تعدل به، وإذا لم يكن ذلك في خيار قرونهم ففيما بعد ذلك أولى. فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا من أمة أخرجت للناس، خيرا من خير أمة أخرجت للناس. وهذا لازم لما يقول هؤلاء المفترون، فإذا كان هذا في حكايته لما جاء عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأمة، فكيف سائر ما ينقله ويستدل عليه أو يستدل به؟ ونحن نبين ما في هذه الحكاية من الحكايات. هذا أول أمر، إذا كان هذا الكذب على هذا النحو هي الأول، أول قضية يكذب فيها هذا الكذب ويفتري على الصحابة الكذب وكل ما كان فيهم مختلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكيف بسائر ما ينقله ويتدل به؟ ثم قال الشيخ نحن يعني سنبين ما في هذه الحكاية من أكاذيب من وجوه كثيرة، فنقول ثم شرع الشيخ في بيان أوجه الكذب في هذه الحكاية. طيب أخفوا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله.